حصريا على موقع djhero.com. الدنيا بتغني لنا لعبت وما فيش غيرنا وبينا بنفرتك وبنكرك يلا ولا يشغلنا الشغلة وسعت منك اتنين ومش هنحلك عايشين الدنيا موت واحنا مش شايفين لك عندي جيش مش عندي اخوات بصريف وضيع عالمركات دورنا بدماغنا زميلي اما انتو خليكوا في الحكايات نعيش بنفعل وانت تلوك تطلع وتندب عالتنتو انتو كم شبش بنتو هتفستك احنا بنصرف ارقام بتخد مش شايفك يلا مش شايفك جمع يلا كل حبايبك مش شايفك يلا مش شايفك جمع يلا كل حبايبك عاوز فكت خمسين ما بشوفش منافسين وانا بعد في ملايين فببص لايك كلها بصين احنا ما كناش عايشين بقينا معلمين زغزغنا الدنيا فضحكت بمزاجنا عشان ناس سالكين الدنيا بتغني لنا لعبت وما فيش غيرنا وبينا بنفرتك وبنكرت يلا ولا يشغلنا الشغلة وسعت منك اتنين ومش هنحلك عايشين الدنيا موت واحنا مش شايفين لك مش شايفك يلا مش شايفك جمع يلا كل حبايبك وانا مش شايفك يلا مش شايفك جمع يلا كل حبايبك حصريا على موقع djhero.com.